بين ثورات هادرة وما يجري فيها من حوادث دامية، فقد فيها الكثيرون أرواحهم، ذهب فيها آلاف القتلى والجرحى. وبعض هذه الثورات قد رسى على حال، وبعضها لم يحط الرحال، ولا ندري ما نهاياتها، وبعضها لا نعرف أهدافها وغاياتها. ونتمثل بما حكاه ربنا جل وعلا عن الجن المسلمين، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولكننا ندعو الله أن يجعل العاقبة الحميدة للمسلمين، وأن يحقن دماءهم ويرحم منهم الميتين. يأتي هذا العيد وأهل الصومال يعانون ويلات الحرب المستعرة والمجاعة الطاحنة والأمراض الفتاكة، فهم يعيشون أحلك الظروف وأحرج الأحوال. والله نسأل أن يرفع عنهم البلاء ويصرف عنهم اللأواء، وأن يجمعهم على كلمة سواء. يأتي هذا العيد لهذا العام وقد قطع من بلدنا السودان جزء، وانتقص من أرضه وشعبه. والله نسأل أن يجعل ذلك خيرا على بلدنا، وأن يعوضنا أفضل مما فقدنا، وأن يدفع عنا الشر من أراد بنا سوءا. إن ربنا جواد كريم. أيها المسلمون، كما عودناكم في كل عيد من الأعياد نختار موضوعا من الموضوعات لنقف معه بعض الوقفات، لننصح للمسلمين والمسلمات، وننبه عباد الله على بعض الأحكام التي لا بد من معرفتها. أيها المسلمون، نقف في هذا العيد مع موضوع جديد، نقف على بعض آدابه وأحكامه ومعرفة حلاله من حرامه، بعد أن عمت به البلوى وما أصبح يختص به فرد أو أفراد، بل هو مع الرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير، لا يخلو منه بيت ولا مكان أيا كان. إنه الهاتف النقال، الهاتف النقال، أو الهاتف السيار، أو الهاتف الجوال، وبعضهم يسميه الموبايل بلغة الأعاجم. أيها المسلمون، هذا الجهاز الحديث من إفرازات الحضارة المدنية المعاصرة، ومما سخر الله جل وعلا لعباده، ومما فتح عليهم من علوم الدنيا. هذا الجهاز الحديث يندرج ضمن ما سخره الله جل وعلا لعباده وابتلاهم به، على حد قوله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهو سلاح ذو حدين وجهاز ذو وجهين، يمكن أن يكون نعمة كما يمكن أن يكون بلية ونغمة. ونظرا لأهمية الأمر وخطورته وعظيم تأثيراته، فقد خصه بعض الفضلاء من أهل العلم بالكلام وذكر ما يتعلق به من آداب وأحكام، نقتبس منها ما يحتمله المقام، ونتصرف فيها بما يناسب الخاصة والعوام. أيها المسلمون، الجوال نعمة كبيرة يقضي بها الإنسان حاجاته بأقرب طريق وأيسر كلفة، فهو وسيلة لقضاء الحاجات وصالح الشفاعات، ووسيلة لهداية من ضل الطريق وإسعاف من وقع في كربة أو ضيق، هو وسيلة لصلة الأرحام وبيان الفتاوى والأحكام، يوفر الوقت والجهد ويختصر ويختصر المسافات والبعد بالجملة، ففوائده عديدة، وحاجة الناس أصبحت إليه شديدة، وهو ما يسميه بهذه الحال، أي بما فيه من هذه المنافع، يسميه بعضهم بالجوال الرطب، وهو الذي تصل به الرحم. الجوال الرطب أو الجوال النافع هو الذي تصل فيه الرحم، لا سيما من قطعك، وتسقي به شجرة الإخاء بينك وبين من شاء الله ممن تعرفه من المسلمين في التهاني الشرعية والبشارة بالخير وقضاء حوائج إخوانك. وفي السلام على المريض والدعاء له والسؤال عن حاله بلا إملال، وفي مواساة مصاب بقريب أو مال أو نحوه، فكم في المواساة من تسلية المصاب، وكم في هذا من الأجر والثواب، فهو على هذا الوجه نعمة عظيمة يجب شكرها، والله قد وعد الشاكرين بالمزيد، ورتب على فعل الجاحدين الوعيد، فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحتى لا تتحول النعمة نغمة، ولكي نسعد بهذه الوسيلة ولا نشقى، وحتى نكون من عباد الله الشاكرين لا من الغافلين الجاحدين، لا بد من الانتباه للآداب التالية والأحكام الآتية. أولاً، البدء بالسلام إن كنت متصلاً، أو رد السلام إن ابتدرك به صاحبك، ولا تبادر بلفظ ألو، فهي لفظة مولدة فرنسية المولد يأباها اللسان العربي والأدب الإسلامي. ثم الاعتدال في الصوت، فليكن صوتك في المكالمة منخفضاً مسموعاً متوسط الأداء، لا مزعجاً ولا مخافتاً، وفي هذا أدب جم مع والديك ومن في درجتهما من القدر والمكانة ومعاد الشأن، ومن هو دونك في السن أو القدر تدخل عليه السرور ويفهم أن له عندك منزلة، فتكسب الأصدقاء والمحبين وتشيع المودة بين المسلمين. لذا فاحذر رفع الصوت عند مقدار إلا عند مقدار الحاجة، واحذر المخافة، فكل منهما إخلال بما أدبك الله به جل وعلا في قوله في وصية لقمان: واغضض من صوتك، واحذر طريقة النفاخين الهزلة الذين يثبتون شخصياتهم من خلال الهاتف بنبرات بغيضة هم يعرفونها. أيها المسلم، عليك بالاقتصاد في المكالمة تجنباً للوقوع في الإسراف المذموم، وتفادياً للإطالة المؤذية، والحذر الحذر من كثرة الاتصالات بلا دع، وتجنب فضول الكلام والاقتصار على المفيد النافع منه، وضابط مدة الاتصال لكل مقام مقال ولكل مقام مقدار، فاحذر الثرثرة والإملال والإطالة والإثقال. قال أحد الفضلاء: احذر فضول المهاتفة حتى لا يصيبك سعار الاتصال، فكم من مصاب به، فمن حين يرفع رأسه من نومته يدني عليه مذكرته، ولا كالطفل يلتقم ثدي أمه فيشغل نفسه وغيره عبر الهاتف من دار إلى دار ومن مكتب إلى آخر، يروح عن نفسه ويلقي بالأذى على غيره. أيها المسلمون، من آفات الجوال التي يجب اجتنابها التشبع والادعاء، التشبع والادعاء، كحال من يريد لفت الأنظار وإظهار العظمة وبيان أن له إنسان مهم أو أنه إنسان مهم حيث يوهم من حوله بأن فلاناً المهم يتصل عليه أو يبحث عنه. قال أحد الفضلاء: في الجماعة أفراد يحملون هم العظمة وأن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، من الآداب المهمة في الجوال تجنب اللوم والعتاب وحسن العبارة في الخطاب، فكم هم الذين مكالمتهم جارحة ولا يخلو كلامهم من عتابك في عدم الرد على مكالماته دون معرفة الظروف المحيطة بك، وهذه خصلة سيئة يجدر بك الإقلاع عنها. ومن آداب الجوال مراعاة حال المتصل عليه، أي الذي تتصل عليه، عليك أن تراعي أحواله وأن تلتمس العذر له، فقد يكون مريضا أو يكون في مكان لا يسمح له بالتفصيل، كأن يكون في مسجد أو مقبرة أو بين أناس لا يود أن يقطع حديثهم أو نحو ذلك، فإذا لم يرد عليك أو رد عليك ردا مقتضبا مختصرا أو كانت الحفاوة بك أقل من المعتاد فلا تسارع إلى اللوم والعتاب، فعلى المتصل أن يبسط له العذر وأن لا يظن به ظن السوء، كما يحسن بالمتصل عليه أن يخبر المتصل فيما بعد بأنه كان على ظرف لا يسمح له بالاتصال، أو أن يرد عليه ردا سريعا يبين له فيه أنه في مكان لا يسمح له بالحديث، فذلك أسلم للقلوب وأبعد لها من الوحشة والنفرة. أيها المسلمون، من أخلاق الجوال ومن آدابه التي يجب أن ينتبه لها المسلمون والمسلمات على حد سواء إغلاق الهاتف الجوال أو وضعه على الصامت عند دخول المسجد، وذلك حتى لا تشوش على المصلين ولا تقطع عليهم خشوعهم وإقبالهم على صلاتهم. ولو حصل أن نسيته ولم تغلقه أو لم تجعله على الصامت، فبادر إلى إغلاقه وإسكاته إذا رن أو اتصل به أحد وأنت في المسجد. بعض الناس يدع الجوال يرن، وربما كان بنغمات موسيقية مؤذية، فلا يغلقه ولا يسكته وهو في الصلاة، فيشوش على المصلين خوفا في ظنه من حدوث الحركة في الصلاة. فلتعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن الحركة هاهنا مطلوبة مشروعة لإسكات هذا الصوت المزعج، لأن ذلك لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين، كما ينبغي للمصلين أن يبسطوا العذر لمن نسي إغلاق جواله أو نسي أن يضعه على الصامت، وأن لا يشدد عليه في النكير والنظر شزرا إليه، خصوصا إذا كان ممن يخشى نفوره وغضبه أو كان فاضلا ونسي، فلا يحسن إحراجه وتبكيته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حينما بال الأعرابي في المسجد فرد عليه بلطف وقال: لا تزرموه، وأريقوا على بوله سجلا مما. من آداب الهاتف الجوال اختيار النغمات المناسبة، والحذر أيها المسلمون عن استعمال النغمات الموسيقية، لأنها حرام تجلب الأوزار والآثام. وقد ينسى الإنسان هاتفه مفتوحا في الصلاة فتدخل عليه مكالمة، فيجد المصلون أنفسهم على أنغام المعازف والأغاني وهم في بيت الله وبين يدي ربهم جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله وانتبهوا لهذا الأدب، لا تجعل لجوالك نغمة من الغناء أو الموسيقى أو ما يخالف شريعة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، من آداب الهاتف الجوال عدم استخدامه في مجالس العلم أو المجالس الجامعة عموما كمجالس الصلح ونحوها، لأن استعماله هاهنا يذهب بهيبة المجلس ويقطع الفائدة ويزري بمن يستعمل الجوال في تلك المجالس. فينبغي للمسلم أن لا يتصل في هذه الأحوال، وأن لا يرد على المتصل إذا كان في مجلس يسوده الجد ويتكلم فيه متكلم واحد، لأن الاتصال أو الرد في هذه الحال يقطع الحديث ويكدر على الحاضرين وينافي أدب المحادثة والمجالسة. من آداب الهاتف الجوال، لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة، لا يجوز لأحد يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم في الهاتف دون إذنه وعلمه، مهما يكن نوع الكلام، دينياً كان أو دنيوية كفتوى أو مباحثة علمية أو مالية أو ما جرى مجرى ذلك. فإذا سجلت أيها المتصل مكالمة أحد دون إذنه وعلمه، فاعلم أن هذا مكر وخديعة وخيانة للأمانة. وإذا نشرت هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك للأمانة. وإن فعلت فعلتك الثالثة التصرف في نص المكالمة بتقطيع أو تقديم أو تأخير ونحو ذلك إدخالا وإخراجا مما يسمى دبلجة، فالآن بذلك ترتدي الخيانة مضاعفة وتسقط على أم رأسك في أم الخبائث غير مأسوف على خائن. فتسجيل المكالمة، تسجيل المكالمة الهاتفية دون علم المتكلم وإذنه نوع من الفجور والخيانة وجرح في العدالة لا يفعله إلا الضامرون في الدين والخلق والأدب. فاتقوا الله عباد الله، ولا تخونوا أماناتكم، ولا تغدروا بإخوانكم. من الآداب المهمة لهذا الجهاز الموبايل لك أن تنتبه لها، والنصائح التي نقدمها لك لتراعيها في هذا الجهاز الهاتف الجوال، أن تحفظ هاتفك ولتحذر من إلقائه في الأماكن العامة بين الزملاء أو الطلاب أو الأطفال، فهذا مدعاة لوقوع الحرج، فقد يأخذه أحد ويتصل به على أناس لا ترتضيهم، وقد يساء إلى أحد من هذا الجوال، وقد يسرق الجوال، وقد يستعرض ما فيه من رسائل أو غير ذلك مما تكره الاطلاع عليه. وقد حصل ويحصل من جراء ذلك أذى كثير وإحراج شديد. ومن الأحكام المهمة أيها المسلم المتعلقة بهذا الجوال الحذر، الحذر من استعمال الجوال في تصوير المحارم، في تصوير النساء، سواء كان المصور رجلاً أو امرأة، خصوصاً في المناسبات والولائم. ولا يخفى حرمة هذا الصنيع وتسببه في انتهاك الحرمات وتفريق البيوت وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وتفريق البيوت وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا بسبب الصور التي تصور على غفلة فتنشر بين الناس، فلا يجد الرجل نفسه إلا وصورة زوجته أو محارمه قد نشرت بين الآخرين. ويعظم الأمر بنشر هذه الصور، وإذا أضيفت إليها تعديلات ودبلجات بحيث يرى صاحب الصورة وكأنه في وضع عاري، فهذا من أشد المنكرات وأقبح الجرائم. فاتقوا الله عباد الله، وعلى من تسول له نفسه ذلك الأمر الخطير أن يحذر مغبة صنيعه. وعلى النساء خصوصاً في المجامع والملمات وفي المناسبات والولائم، عليهن لزوم الستر والصيانة والحشمة حتى لا يقع المحذور، خاصةً في أماكن التجمعات العامة والمناسبات والولائم. أيها المسلمون، من منكرات الهاتف الجوال والتي يفعلها بعض ضعفاء الدين مخاتلة الأولياء للاطلاع على أعراضهم في حال غيبتهم. قال أحد الفضلاء: ومن الناس من يتصل على البيوت مستغلاً غيبة الراعي أي صاحب البيت ليتخذها فرصة، علّه يجد من يستدرجه إلى سفالته، وهذا نوع من الخلوة أو سبيل إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إياكم والدخول على النساء أي الأجنبيات عنكم. فهذا الفعل وأيم الله حرام حرام وإثم وجناح، وفاعله حري بالعقوبة، ويخشى عليه أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته. ومما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. نعوذ بالله من العار ومن خزي أهل النار. وعلى الولي والراعي أن يبذل الأسباب ويوفر الضمانات لحماية محارمه من العابثين والسفهاء. ومن هذه الأسباب رقابة الهاتف، رقابة من غير تخون، وقوامة من غير تجبر. أيها المسلمون وأيها المسلمات، الحذر الحذر من استعمال الجوال في الفساد، كتبادل الرسائل والكلمات الغرامية وترتيب المواعيد واللقاءات على الحب والغرام. وهذا الأمر يكاد يكون من أخطر ما في مفاسد الجوال، فقد كان العقلاء في السابق لما جاء التلفون قبل وجود الجوال كانوا يحذرون من خطر الهاتف وينبهون على وجوب أخذ الحيطة من وضعه في أيدي السفهاء. فجاء الجوال فعم وطم وصار بيد العاقل والسفيه والرجل والمرأة والصغير والكبير. فالواجب على العقلاء أن ينتبهوا لهذا الخطر الذي سهل سبيل المنكر، وعلى المتلاعبين بالأعراض أن يحذروا عاقبة أمرهم، وأن يراقبوا ربهم، وأن يستحضروا اطلاعه عليهم، كما يجب عليهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة، وأن يدركوا أن السعادة الحقة لا تكون بهذه الأساليب المحرمة، بل إن تلك الأساليب من أعظم أسباب اضطرابهم وقلقهم وحيرتهم وفساد أحوالهم وضياع أموالهم. كما أن ذلك سبب لفضيحتهم وشقائهم ودمارهم في الدنيا والآخرة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولذة العفة خير من لذة الشهوة المحرمة. ومما يقرب من ذلك أيها المسلمون والمسلمات، ما يفعله بعض الفتية والفتيات الذين يتسللون لواذا إلى المواقع الشبكية المشبوهة من عبر جهاز الموبايل، فيلوثون قلوبهم ويدنسون أبصارهم وبصائرهم، وتكثر ذنوبهم بالاطلاع على مواقع الجنس ومواقع الصور العارية والمناظر الوقحة. فمثل هذا الفتى ومثل هذه الفتاة يستدعي الشر إلى نفسه ويجلب الخراب لقلبه ويطلب الهلاك والدمار لأخلاقه. فهل أنت عاقل أيها الفتى؟ وهل أنت عاقلة أيتها الفتاة؟ كيف يسعى في دمار نفسه وقلبه وعقله من عقل؟ أيها المسلمون، ومن الآداب المهمة في هذا الجهاز، وهي خدمة أخرى غير خدمة المكالمات، ما يتعلق بالرسائل، عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة بمراعاة الأدب في الرسائل. فإذا أرسلت رسالة فلتكن جميلة معبرة أو مبشرة أو معزية أو مسلية أو مشتملة على ذكرى أو حكمة أو موعظة أو مثل سائر مفيد أو ما شابه ذلك مما ينفع في دنيا أو آخرة. ولا بد من التثبت في شأن الرسائل، فإذا كانت رسالتك متضمنة لمعلومة فلتتثبت في صحة ذلك، وإذا كانت متضمنة لخبر فليكن الخبر صحيحا لأنه سينقل عنك عبر جوالات متعددة. وليستحضر المرسل أن رسالته ربما تداولتها الأيدي وانتشرت في الآفاق، فله غنمها وعليه غرمها، فلينظر ماذا يجب أن ينقل عنه أو يتسبب فيه. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الشأن ما يكون في بعض الرسائل من التواصي بأمر من الأمور دون نظر إلى مشروعيته، كالتواصي بصيام الرجبية أو الشعبانية أو الاحتفال بالمولد أو ما شابه ذلك، أو تخصيص دعاء موحد في وقت واحد، أو أن يحرج المرسل على من يرسل إليهم أن يجعل من هذه الرسالة 10 نسخ أو 20 أو 30، ويستحلفك بالله أن ترسلها إلى آخرين. فهذا وأمثاله مما لا يجوز ولا ينبغي، وربما دخل في قبيل البدع والمحدثات. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بالسنة، واجتنبوا البدع في أموركم كلها. من آداب الرسائل في الهاتف الجوال الحذر من الرسائل السيئة التي تشتمل على الكلمات البذيئة والنكات السخيفة والرسومات القبيحة والصور الفاضحة. وليعلم من يرسل مثل ذلك أنه قد فتح على نفسه بابا للسيئات لا ينتهي ما دامت هذه الرسائل تتداول بين الناس. وكذلك من ذلك الذي ينبغي الانتباه له في الرسائل، الرسائل التي تحتمل معنيين، واحد منهما سيء وهو الذي يبدو لأول وهلة ثم يتضح أنه معنى صحيح بعد التدقيق، أو الكلمات المتقطعة التي تزيد وتظهر كلما ضغط زر أو كلما ضغطت زرا للجوال، ويتبين من خلال ذلك نوع من الفسوق وسوء الأدب. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: ومما يجرى مجرى فحش القول، ومما يجرى مجرى الفاحش من القول وهجره، أي شينه وسيئه، في وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه، ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان بعد التأمل سليما وبعد الكشف والروية مستقيما. أي الكلام الذي يبدو في أوله قبيحا ثم إذا وصلت إلى آخره وجدته سليما، هذا لا يجوز ولا ينبغي، لأن الذي يطلع على أوله يدخل في قلبه شيء من الوحشة وشيء من الإنكار. فهذا كله وما شابه مما يخالف الشرع وينافي الآداب ولا يتلائم مع شكر هذه النعمة. فاتقوا الله عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلم، وأيتها المسلمة، حذاري حذاري من النظر في جوالات الآخرين واستعراض الرسائل دون رضاهم، فذلك من كشف الستر ومن التطفل المذموم، بل هو ضرب من ضروب الخيانة وباب من أبواب ظن السوء، لأن الناظر في رسائل جوال غيره ربما رأى رسالة ففهمها على غير وجهها، أو ظن أنها أرسلت إلى امرأة يعاكسها، وقد يكون صاحب الجوال أرسلها إلى زوجته، وقد تكون الرسالة وردت إليه وهو لا يرضى بها، فيسيء الناظر الظن في صاحبه وهو براء من ذلك، وسبب ذلك هو الاطلاع على جواله من غير إذنه تطفلا. فاتقوا الله أيها المسلمون، وبالجملة أيها المسلمون والمسلمات، علينا بتقوى الله في السر والعلن، وأن نطيعه في هذه الآلة ولا نعصيه، فإن كل ما صدر منا فالله مطلع عليه ومحصيه، وكل منا واقف بين يدي ربه وملاقيه، على حد قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وعلى حد قول ربنا جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وفي الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أمر خطير. لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي ربما يقومون من الليل كما تقومون، ولكنهم أقوام، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا أمر أصبح سهل في الجوال، فاتقوا الله أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله وأن نخشى الفضيحة يوم العرض، يوم تبلى السرائر، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، ولنعلم أن لكل غادر لواء، لكل غادر لواء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغادر والخائن. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع على الأشهاد ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه، واتقوا الله أيها المسلمون في السر والعلن، وفي السر والنجوى، إن ربنا مطلع على سرائرنا وعلى ما في قلوبنا، وهو أعلم بنا من أنفسنا، فلنتقيه ولنحذر ولنتأدب بآداب الإسلام. وهذه الوصايا والأحكام مما ذكرناه في هذا الجهاز، جهاز الموبايل وغيره مما هو كلام، سواء كان عبر الموبايل أو عبر الهواتف الثابتة أو عبر الرسائل أو عبر الشبكة العنكبوتية أو غير ذلك، على حد قول ربنا جل وعلا: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في رمضان، وأن يتقبله منكم، وأن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة، وأن يجعل عيدنا هذا مباركا علينا وعلى الأمة جمعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا من رحماتك، وأن تفتح علينا أبواب رزقك الحلال المبارك، وأن ترحمنا رحمة واسعة منك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم يا ربنا أرحم جمعنا هذا، اللهم ارحم جمعنا هذا، اللهم ارحم جمعنا هذا، ولا تصرفنا يا ربنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول. اللهم تفضل علينا يا ذا المن والكرم، بيدك مقاليد الأمور وعندك خزائن السماوات والأرض. اللهم ربنا تفضل على هذا الجمع الكريم، اللهم تفضل علينا برحمتك وبمغفرتك وعافيتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تغيث البلاد والعباد، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أرحم البلاد والعباد، اللهم أرحم البلاد والعباد. اللهم إنا نعلم أنه لا ينزل الغيث إلا أنت، بيدك مقاليد الأمور وعندك خزائن السماوات والأرض. اللهم نستغفرك لذنوبنا التي منعت منا القطر، اللهم نستغفرك لذنوبنا. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عفوك يا ربنا يا ربنا، اللهم عفوك يا ربنا. اللهم نسألك العفو والعافية، ونسألك أن تغفر لنا. اللهم أمطرنا، اللهم أمطرنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقي بهائمك وأنشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم نسألك غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، لا غيث هدم ولا غرق. اللهم عم بالغيث بلاد المسلمين، وخص منها الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وبارك الله لكم في العيد، وتقبل الله منكم صالح الأعمال.